وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه القصة إحدى قصص القرآن، وهي تدل دلالة عقلية على أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ لو لم يكن رسول الله من يقص عليه هذا القصص؟ إذن فهو رسول الله. ثانيا، هذا القصص وما يحمل من أنواع الهداية، من أنزله؟ من قاله؟ من قصه؟ الله. إذن هذه آية وجود الله وعلم الله وقدرة الله ورحمته وكل جلاله وكماله. فهي تقرر باختصار مبدأ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثالثا، علمنا أن هذا القصص يثبت قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الإحن والمحن والشدائد، فإذا نزل عليه قصص قواه وزاد في طاقته على الثبات ومجادلة المشركين وحرضهم. فهيا نستعرض هذا القصص وقد درسناه فيما مضى وما أكملناه باختصار. قال تعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا. عرفنا من هو لوط. هذا لوط ابن هاران البابلي العراقي، وهاران هو أخو إبراهيم، فهو إذن ابن أخ إبراهيم، وسماه أهله والد أمه لوطا فهو لوط. ولما جاءت رسلنا، رسل من؟ هؤلاء الذين جاءوا رسل الله، إنهم الملائكة الذين نزلوا بالأمس ضيفا على إبراهيم بدار الشام، والآن نزلوا إلى الأردن والمسافة قريبة. قال وضاق بهم ذرعا سيئ بهم أي لوط عليه السلام تألم كرب تعثر وضاقت به البلاد يخاف أن يتسلط أولئك المجرمون على ضيفه فيفجر بهم ويأتوا الباعث معهم ما قوي ولا قدر على الصبر أبدا. يخبر تعالى عنه وإلى لا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. يقول هكذا وهم كالكلاب حوله يدافعون على أبواب منزله. وسبحان الله تهبط البشرية هذا الهبوط والآن في أوروبا الراقية التي نجري وراءها تقليدا حتى في البرانيط على رؤوس أطفالنا وهم يعقدون النكاح بين الذكر والذكر والله العظيم ويطالبون به في المحاكم الرسمية وأندية اللواط معروفة علنية. عادوا إلى تاريخ المضى ولهذا والله إنها لقريبة منهم ما هي ببعيدة وما هي من الظالمين ببعيد. هذا خبر من وما هي من الظالمين ببعيد وأي ظلم أعظم من هذا الظلم الشرك وإتيان الفواحش. قال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ولهراع مسرعين كالكلاب يلهثون ومن قبل كانوا يعملون السيئات والسيئات المسيئة كل ما يسيء إلى النفس فيخبثها ومن أعظمها الشرك وهذه الجريمة العجيبة إتيان الذكور. ومن قبل كانوا يعملون السيئات. ماذا قال لوط وهو عند بابه يدافع عن ضيفه هؤلاء بناتي هن أطهر لكم خذوا. وليس المراد من بناته بنات صلبه بل بنات أمته. عرفنا أن النبي أب للأمة أليس كذلك؟ إذن بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تحزوني في ضيفي خافوا الله ولا تذلوني ولا تهينوني فتفجوا بضيف إن استضفتوا. ما كان يعلم أنهم ملائكة. أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيكم واحد له عقل له رشد إصابة في الفهم في الرأي في الإدراك أتكلم معه؟ كلكم هكذا كالكلاب هاجمون علينا. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد أي الفاحشة بالذكور. هكذا قالوا وسجل الله كلمتهم آية من كتابه. لقد علمت يا لوط ما لنا في بناتك أي حاجة ولا رغبة ولا حق وإنك لتعلم ما نريد. ما يريدون إتيان الفاحشة أن ينزو الذكر على الذكر والعياذ بالله تعالى. قال لو أن لي بكم قوة. تمنى لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قبيلة من قبائل قومي أو حزب من أحزاب أمتي كالعراق. وأنا الآن غريب في هذه الديار ليس لمن ينصرني أو يقف إلى جنبي إذ هو غريب الدار ما هو من أهل البلاد. وقد علمتم اللطيفة التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم إذ قال نحن أحق بالشك من إبراهيم ويرحم الله لوطا لو آوى إلى ركن شديد أي إلى الله عز وجل. ولو لبثت ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي. إذن فقوله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد تمنيا منه وغفل ما ذكر ربه ولا قال يا ربي أنزل نقمتك وأنزل بأسك بها. هذا هو الإنسان ضعيف. قالوا هنا سلم الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ذاكم الضيف العظيم. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. إنا نحن الثلاثة الضيف رسل ربك أرسلنا لن يصلوا إليك أبدا بسوء. اترك الباب مفتوح. بجناح جبريل أعمى ذاك الجيش كامل أصبح ما يبصر. فآسر بأهلك بقطع من الليل. أرشدوه إلى أن يخرج من البلاد لأن الله قضى بتدميرها. فآسر بأهلك بقطع من الليل أي جزء من الليل في أوله ولا يلتفت منكم أحد. اخرجوا هو وبنتاه ولا تلتفت وراءكم حتى لا تشاهدوا الدمار فتذهب عقولكم أو تصابون بالمرض أو الكرب. إلا امرأتك فإنها لا تخرج معكم وإن خرجت خلوها تلتفت. من الجائز أن تخرج مع زوجها وبناتها ومن الجائز ماكرة لكن إن خرجت خلوها تلتفت حتى ترى البلاء وتهلك مع الهالكين. إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح. كأن لوطا سألهم متى ينزل العذاب. أسود لك بقطع من الليل في أي جزء متى. قالوا إن أليس الصبح بقريب. بلى أليس الصبح بقريب. والصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا هو الصبح. من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هو الصبح والصباح. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قال تعالى فلما جاء أمرنا حمر ودقت ساعته أم تدميرهم وهلاكهم جعلنا عاليها سافلا. لما تخسف الأرض يعلو ما كان أسفل من الماء وينزل أسفل ما كان من مباني وأعلى فجعلنا عاليا سافلا. إذا وقع خسف ما الذي يحصل؟ ما كان فوق اسمه أسفل وما كان أسفل هو الفوق. جعلنا عاليا سافلا وهي عبارة عن خمسة مدن وتعرف بالقرى. من أشهرها سدوم وعمورا. خمس مدن متداخمة متجاورة كلها خسف الله بها الأرض فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ممدود. هذه الحجارة زيادة في النقمة على نفس المدن الغارقة في البحر الميت الآن معروف بحيرة لوط. والذين خارج المدن في الصحارى وغير البلاد الحجارة دمرتهم كل واحد بحجرة على رأسه مكتوب عليه اسمه أيضا. عجب منضو حجارة من سجيل منضود منظمة في ترتيبها مسومة أي معلمة عند ربك. هذه يقتل بها فلان وهذه بها فلان كما كانت الحال بالأمس مع أبراها وجيشه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ بلى، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، كضرع أكلته الغنم وحشيته حطمته. إذن يقول تعالى مسومة عند ربك معلمة، وما هي من الظالمين ببعيد، هذه الموعظة، وما هي من الظالمين ببعيد. وقد سبقت الكلام واستعجلت، إن أوروبا التي تتزعمنا ونجري وراءها ونقلدها تتعرض للدمار الكامل وفي أقرب وقت. لماذا؟ لأنهم سادهم الإلحاد، العلمانية البلشفية، لا يؤمن بالله، تركوا الإيمان بالله وبعيسى، وأي ذنب أعظم من الشرك والكفر. ثم فشت وانتشرت بها القبائح وشعور المفاجد، هبطوا، ما أصبح يتلائم معهم إلا أن يبادوا، وقد ذاقوا مرارة الحرب العالمية الأولى وماذا حل بهم وفي ديارهم، وذاقوها في الحرب الثانية وذاقوا مرارتها وآلامها وفقدوا مئات الآلاف، وهم الآن على الأبواب وهم يعرفون هذا. وقد كتبت رسالة هذه الأيام بعنوان العالم الإنساني يقترب من الهاوية. أمريكا أعدت سلاحا عجبا وهو الغازات، والعياذ بالله. روسيا مثلها، قد توجد دولة أخرى كالصين، وسوف يأكلهم هذا الغاز ويحطمهم لا محالة. أما قال تعالى وما هي من الظالمين ببعيد، ما هي بعيدة أبدا، ينزل خراب ودمار بالعالم وهم يتوقعونه. الماسونية اليهودية تتوقع هذا، تريد أن تملك العالم بعد دماره، وهم يريدون أن يملكوا العالم أيضا، وهكذا. ونحن فقط ننتظر متى تدق الساعة. أما هي والله لا محالة آتية، لا سيما ونحن في آخر أيام الحياة. الرسول الكريم يقول بعثت والساعة كهاتين. بل أمس في الدرس ماذا قال اليهود في بيت عبد الله السلام؟ هذا النبي الذي يبعث مع الساعة، يبعث مع الساعة ساعة النهاية. والآن 1400 سنة وزيادة، ثم هذا الخراب والدمار إذا تم يخرج المهدي ينقذ هذه البشرية من بعض ما حل فيها ونزل بديارها. لا يزال المهدي يدعو إلى الله ويصلح الحال ويهدم الظلم والظالمين ويعدل حتى ينزل ابن مريم أيامه وانتهت الحياة. على كل حال، هذه الجريمة ما ننسى أنها منتشرة بين المسلمين، وعن أسف نقول المسلمين، بين المسلمين اسما فقط يتعاطونها في الشرق والغربي، مع أن القصاص فيها أو الحد كما رأى علي بن أبي طالب أن يرسلوا من أعلى جبل إلى أسفله ثم يرجمون بالحجارة حتى يموتوا. وإن حكمنا قول الشافعي أو أحمد لا بد من الإعدام، اقتلوا الفاعل والمفعول. ثم ماذا؟ هل عرفنا طريق الخلاص والنجاة؟ ما عرفنا. الظلم يزداد، الفسق ينتشر، الجهل يعم. بالرغم من هذه المدارس في الشرق والغرب الجهل يطغى. والذي يبصر سوف يشاهد، والأعمى ما يشاهد. ذنوب وآثام حتى الشركيات التي أصبح المؤمن يضحك من المشرك، كيف يدعو ولي وإلى يدعو قبر ميت؟ تنتشر أيضا، ولها رجال يدافعون عنها ويحمونها. فالله تعالى نسأل أن يحسن عاقبتنا وأن يتوفنا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وآل صالحين.